ثانيا الجناية على ما دون النفس. تعريفها: الجناية على ما دون النفس كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعضاء، سواء كان بالقطع أم بالجرح أم بإزالة المنافع. الجناية على ما دون النفس قسمان: جناية موجبة للقصاص، وجناية موجبة للدية وغيرها. واحد: الجناية الموجبة للقصاص. يشرع القصاص في الجناية على ما دون النفس إذا توفرت شروط معينة يأتي ذكرها، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ألف: فأما الكتاب فقال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وقال سبحانه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. باء: وأما السنة فعن أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله لا تكسر سنها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. جيم: وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن. دال: وأما المعقول فلأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه، لأنه خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء صونا له. شروط وجوب القصاص: واحد: أن يكون الفعل عمدا، وهو شرط باتفاق الفقهاء. وأما شبه العمد فيما دون النفس، وهو أن يقصد الضرب بما لا يفضي إلى الجرح غالبا فيجرحه، فلا قصاص فيه عند الجمهور. وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه ليس فيما دون النفس شبه عمد أصلا، فما كان شبه العمد في النفس فهو عمد فيما دونها، لأن ما دون النفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة، فاستوت الآلات كلها في الدلالة على القصد، فكان الفعل عمدا محضا ووجب القصاص. اثنان: أن يكون الفعل عدوانا، فإن لم يكن الجاني متعديا في فعله فلا يقتص منه، كأن لا يكون مكلفا ليس أهلا للعقوبة، أو ارتكب هذا الفعل بحق، كمن يقيم حدا أو تعزيرا أو كان طبيبا ونحو ذلك. ثلاثة: أن يكون الجاني مكافئا للمجني عليه، وهو أن يكون الجاني يقاد من المجني عليه لو قتله، كالحر المسلم مع الحر المسلم. فأما من لا يقتل بقتله فلا يقتص منه فيما دون النفس له، كالمسلم مع الكافر والحر مع العبد والأب مع ابنه، لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن. وبهذا يقول الجمهور خلافا للحنفية على نحو ما تقدم في القصاص في القتل. أربعة: يتماثل محل الجناية ومحل القصاص، فلا يؤخذ شيء من الأصل إلا بمثله، فلا تؤخذ اليد إلا باليد، ولا رجل إلا برجل، ولا إصبع ولا عين وأذن ولا غيرها إلا بمثلها من الجاني، فلا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء، وعلى هذا اتفاق الفقهاء. واختلفوا في قطع الشلاء بالصحيحة، فجاز الجمهور قطعها، ونص الحنابلة والشافعية في الصحيح على أنها تقطع إذا قال أهل الخبرة بأنه ينقطع الدم، وإلا لم تقطع وتجب الدية. وقال المالكية، وهو وجه عند الشافعية، لا تقطع الشلاء بالصحيحة لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها وعليه الدية. واختلفوا في قطع الشلاء بالشلاء، فمنعه الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، وأجازه الحنابلة والشافعية في الصحيح، لديهم إن استويا في الشلل أو كان شلل يد الجاني أكثر من يد المجني عليه، بشرط ألا يخاف نزف الدم. وإذا قلع الأعور عين صحيح العينين فقال أبو حنيفة والشافعي يقتص منه ويترك أعمى. وبه قال مسروق والشعبي وابن سيرين والثوري وابن المنذر، وحجتهم عموم قوله تعالى والعين بالعين. وقال مالك يخير بين القصاص وبين أخذ دية كاملة، ومذهب أحمد أنه لا قصاص عليه وعليه دية كاملة، لأنه روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما فصار إجماعا، ولأنه لم يذهب بجميع بصره فلم يجز له الاقتصاص منه بجميع بصره كما لو كان ذا عينين. قلت الظاهر أنه لا مانع من القصاص إذا أراد المجني عليه، والله أعلم. وإذا قلع صحيح العين السالمة من الأعور فاتفقوا على أن للمجني عليه القصاص، ثم اختلفوا هل يجب على الصحيح شيء زائد عن القصاص، فذهب الحنابلة في المذهب إلى أن له القصاص بمثلها ويأخذ نصف الدية، لأنه ذهب جميع بصره وأذهب الضوء الذي بدله دية كاملة، وقد تعذر استيفاء جميع الضوء إذ لا يمكن أخذ عينين بعين واحدة، فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء. وذهب المالكية وهو وجه لدى الحنابلة إلى أنه ليس له زيادة على القصاص. قلت هذا الأخير أقرب إلى النصوص، والله أعلم. 5 إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، وهو شرط لوجوب القصاص في الجراح والأطراف، ويتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصل، فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع بغير خلاف. وقد روي عن نمر ابن جابر عن أبيه أن رجلا ضرب على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، قال إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها. ضعيف، أخرجه ابن ماجه والبياقي وهو في الإغواء، ولم يقضي له بالقصاص، وهذا ما لم يرضى المجني عليه بالقطع من مفصل أدنى من محل الجناية. أنواع الجناية: الجناية على ما دون النفس إما أن تكون بالقطع والإبانة أو بالجرح الذي يشك أو بإزالة منفعة بلا شك ولا إبانة. ألف الجناية بالقطع والإبانة: يجب القصاص بالجناية على الأعضاء والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف بشروط معينة وقد تقدمت. باء الجناية بالجرح والجراح: إما أن تقع على الرأس والوجه وتسمى الشجاج، وإما أن تقع على سائر البدن. أولا الشجاج: الشجاج شين جيم ألف مد جيم. الشجاج أقسام أشهرها 10: 1 الحارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا نحو الختج ولا يخرج الدم وتسمى الحرصة كذلك. 2 الدامية، وهي التي تدمي موضعها من الشق والختش ولا يقطر منها دم وتسمى عند بعض الفقهاء البازلة لأنها تبزل الجلد أي تشقه. 3 الباضعة، وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد أي تقطعه، وقيل التي تقطع الجلد. 4 المتلاحمة، وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد بين اللحم والعظم وتسمى أيضا اللاحمة. 5 السمحاق، وهي التي تبلغ الجلد التي بين اللحم والعظم وقد تسمى عند بعضهم الملطاه أو اللائط أو الملطاه أو اللاطئة. 6 الموضحة، وهي التي تخرق السمحاق وتوضح العظم. 7 الهاشمة، وهي التي تهشم العظم أي تكسره سواء أوضحته أم لا عند الشافعية. ثمانية المنقلة، وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته هشمته أم لا. تسعة المأمومة، وهي التي تبلغ أم الرأس وهي خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها الآمة. عشرة الدامغة، وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ، وتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب وإن كان هناك خلاف يسير في ترتيبها، فمرده الاختلاف في تحديد المعنى اللغوي. حكم هذه الشجاج، ضبطها الشجاج، حكم هذه الشجاج، الأصل وجوب القصاص في كل الجراح لقوله تعالى والجروح قصاص، لكن لما كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه وضبط ذلك للاستيفاء بالمثل، فقد رأى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه. واحد، فاتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة أي الهاشمة والمنقلة والآمة، لأنه لا يمكن المساواة في كسر العظم وتنقله. قلت قد ورد عن العباس رضي الله عنه مرفوعا لا قودا في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة، ضعيف، أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى رضي الله عنه مرفوعا لا قودا في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة، وهو حديث ضعيف لا يثبت، وهو حديث ضعيف لا يثبت. اثنان، واتفقوا على وجوب القصاص في الموضحة لأنه يتيسر ضبطها واستيفاء مثلها، إذ يمكن أن ينهى السكين إلى العظم فتتحقق المساواة. ثلاثة، واختلفوا فيما دون الموضحة، فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عند الشافعية إلى أن فيها القصاص، وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى عدم القصاص فيما دون الموضحة. قلت والذي فهمته من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن القصاص يكون في كل شيء حتى في اللطمة والضربة والسبة، استدلالا بعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالقود في الطعنة واللطمة والجبذة، وكذلك الصحابة، وردا على شبهة تعذر المماثلة في ذلك يقول والعدل في القصاص بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعذر بالضرب بالصوت، فالذي يمنع من القصاص خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل، انتهى. ثانيا الجراح الواقعة على سائر البدن، وهي نوعان. واحد الجائفة، وهي التي تصل إلى الجوف سواء نفذت إليه من الصدر أو الظهر أو البطن أو الجنبين أو الدبر، وقد ورد حديث العباس مرفوعا لا قودا في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة، ضعيف ولا يصح، لكن اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة. اثنان غير الجائفة، وهذه اختلف أهل العلم في القصاص فيها على ثلاثة أقوال، الأول فيها القصاص وهو مذهب المالكية، الثاني ليس فيها قصاص بل حكومة عدل إذا أوضحت العظم وكسرته وإذا بقى أثر وإلا فلا شيء فيها، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، الثالث أن ما لا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه فلا قصاص فيه إذا كان على غيرهما، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. حكم القصاص قبل اندمال الجروح، اختلف أهل العلم في جواز القصاص في الجرح أو الطرف قبل برئه واندماله على قولين، الأول لا يقتص حتى يبرأ المجني عليه، وهو قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في مشهور مذهبه، والنخعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وعطاء والحسن وابن المنذر، واحتجوا بما يلي: واحد حديث جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. حسن بما بعده. أخرجه ابن أبي عاصم في الديات والدار القطني والبيهقي وانظر الإرواء. إثنان، حديثه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. حسن لطرقه. أخرجه أحمد والدار القطني وعنه البياقي وأعل بالإرسال وهو حسن بما قبل وانظر الإغواء. قالوا فقوله ثم نهى أن يقتص يدل على تحريم الاقتصاص قبل الاندمال، لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب فيكون النهي الواقع بعدها ناسخا للإذن الواقع عليها. ثلاثة، ولأن الجرح لا يدري أقتل هو أم ليس بقتل، فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه. القول الثاني يجوز أن يقتص، أي يقتص قبل البرء، وهو مذهب الشافعي ورواية أخرى عن أحمد، وحجتهما: واحد، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بالقصاص قبل البرء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد المتقدم، وأجيب بأن قوله صلى الله عليه وسلم فيه نهيتك فعصيتني يدل على أن القصاص قبل البرء معصية. ثم إن قوله في آخره ثم نهى يدل على نسخ الإذن كما تقدم. إثنان، قالوا ولأن القصاص لا يسقط بالسراية فوجب أن يملكه في الحال كما برئ، وأجيب بأن هذا ممنوع وهو مبني على الخلاف في مسألة السراية. والسرية تعدي أثر الجراح من العضو المقطوع إلى غيره وربما يموت منه. ثالثا، إزالة المنفعة من غير شق ولا إبانة. إذا ترتب على الاعتداء بالضرب أو الجرح زوال منفعة العضو مع بقائه سليما، كمن يلطم شخصا في وجهه أو يجرحه في رأسه فيؤدي إلى ذهاب السمع أو البصر، فهل يجب فيه القصاص؟ ذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في ذلك، لأن لهذه المنافع محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها، وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز القصاص إلا في زوال البصر دون سواه. إذا وقعت الجناية على المجني عليه بسبب منه، كمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته، فذهب الجمهور خلافا لمالك إلى أنه لا قصاص فيه ولا دية، بشرط أن لا يتمكن المعضوض من إطلاق يده بما هو أيسر من ذلك، وأن يكون ذلك العض مما يتألم به. واحتجوا واحد بحديث عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل، لا دية لك. إثنان، حديث يعلى ابن أمية قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أيدع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل. ثلاثة، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن إنسانا جاءه وعضه إنسان فانتزع يده فذهب ثنيته، فقال أبو بكر تعدت ثنيته. أربعة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اطلع عليك رجل في بيتك فرميته بحصاه ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية فلا دية له ولا قصاص. إثنان، الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية. إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ، أو لم يتوفر فيها شرط من شروط وجوب القصاص المتقدمة أو تصالح الخصمان وعفى المجني عليه عن الجاني، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية أو حكومة عدل على حسب الأحوال. وقد اتفق الفقهاء على أن كل عضو لم يخلق الله تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف والصلب والذكر وغيرها، ففيه دية كاملة، لأن إتلاف كل عضو من هذه الأعضاء كإذهاب منفعة الجنس وهو كإتلاف النفس، وما خلق في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والشفتين والأنثيين والثديين والأليتين وغيرها، ففيهما الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم في كتابه وفي العينين الدية وفي إحداهما نصف الدية وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية. مرسى. وسيأتي في الديات مقادير هذه الديات وما يتعلق بها من مسائل إن شاء الله.